أذان الفجر يحين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الشكر شكرا خالدا مع خلودك. اللهم لك الحمد الذي أنت أهله، ولك الشكر الذي أنت أهله. اللهم إني أحمدك حمد الشاكرين، وأشكرك شكر الممتنين. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة فجر جديد ليوم جديد من أيام الله المباركات، أيام شهر الإحسان، شهر التقوى، شهر الإيمان، شهر القرآن والأعمال الطيبات، شهر رمضان المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا انتهت العشر الأوائل من شهر رمضان، وكدنا أن نختتم العشر الثانية من هذا الشهر الفضيل. فطوبى لمن استغل العشر الأوائل عشر الرحمة، وطوبى لمن صام نهار العشر الثواني وأقام ليالي هذه العشر الثانية عشر المغفرة. وها نحن على أبواب العشر الأواخر، عشر العتق من النار. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان يقوم ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزره. إخوة الإيمان والإسلام، هذه العشر الأواخر، عشر العتق من النار، بها ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يبلغنا إياها. ودائما إخوة الإيمان والإسلام، نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الفرقان بدءا من الآية 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، لولا يرون الملائكة عن الذكر بعد إذ جاءني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا العذاب من أضل سبيلاً.